اتوبيس جاء في السكة كالمحطتين. سواق اتوبيس بيجري بسرعة جنونية راح ضارب في المرض ملخبط الركاب، الركاب بتوع الدرجة الاولى راحوا مرميين في الدرجة التانية والتانية في الاولى، واحد بتاع ليمون واقف وسط الاتوبيس باللوع مسطول قوي، قال له روح منك لله لخبطت ابو قرش على ابو قرشين. ولي عجوزة قوي قالت لابنها سمير يا ابني خدني وديني للدكتور. صاحبنا شال والدته راح يوديها للدكتور، دكتور بيكشف عليها كده يحط السماعه تقول له لا لا يا دكتور لا لا، يحطها الناحيه الثانيه على جنبها تقول له لا لا لا يا دكتور، كل ما يحط لها السماعه تهزر مع الدكتور وتضحك تقول له لا لا لا يا دكتور. دكتور قال له شوف يا ابني يا سمير امك دي مش عيانه، روح جوزها، امك لسه بخيرها وبصحتها جوزها. قال له دكتور جوزها ازاي ده امي عندها 50 سنه؟ قال له برضه جوزها كده من دورها واحد قريب في سنها. صاحبتنا ماشيه بعد الدكتور ما خرجت من عنده بتقول له سمعت يا ابني يا سمير الدكتور قال لك ايه تجوزني واحد يا ابني من دوري كده يعني عنده برضه 50 سنه، وان ما لقيتش يا ضنايه هات من 2 من ابو 25. واحد مسطول قوي راح يشتري عصير قصب، فمن كتر السطل دماغه عينيه بتلون كده، فببص لقى العصير غامق، قام بقول للراجل ايه يا عم ده في حد يعصر ويدي الناس كده عصير قصب لونه غامق ومسود؟ ابوك قال له لا مؤاخذه يا ابني واحنا بنعصر من النور الطافى. واحد صعيدي اول مره ينزل مصر لا واحده حلوه عايز يعاكسها، ببص لقى لابسه جزمه بيض عايز نهار نهار ابيض، قال نهارنا زي الجزمه. راجل دخل ياكل في مطعم الجرسون شافه بيشد في اللحمة قوي راح جاي جنبه قال له براحتك يا بيه بنقفل هنا الساعه 12. بتاع عصير اتجوز عمل فرحه بعد العصر. بتاع شربات اتجوز واحده ابوها طلع خروب بيوت. بتاع الاسوس دخل كليه التجاره اتخرج محاسب وخمير ضرائب. بتاع عصير فرش شقته عصير ليمون. بتاع شربات خلي البنت تسميها سوبيا لورين. سواق مسطول دخل محطة بنزين طلب من الراجل 5 سوبر و3 بالمونت. لعيب كرة بيشوط دايما بعيد عن الجون سألوه في الصحافة بيقولوا له بتشوط دايما بعيد عن الجون ليه؟ قال لهم اصل انا بهرب اهدافي للخارج. واحد فلاح وسطوه في البلد قال له لما تنزل تشتري حاجة في مصر فتح مخك واقسم في الاسعار بالنص لاحسن يضحكوا فلوسك هناك. صاحبنا نزل يشتري جزمه بكام الجزمه دي يا معلم؟ قال له ب 8 جنيه قال له لا ب 4 جنيه بس زي ما وصوني في البلد. قال له خلاص زي بعضه ب 4 جنيه قال له جاب 2 جنيه برضه زي ما وصوني في البلد. قال له اقسم بالنص. قال له خلاص ب 2 جنيه قال له تبقى ب 2 بس. قال له ما تاخدها ببلاش. قال له بقى جوزين. بدي لك اداه جديد لو والله بمليون جنيه. واحدة ستي ماشية في جنازة يوم الثلاث ماشية تقول يا جمل اي امها هتلاقي تنيل النهاردة مفيش لحمة اقول يا سمكي. جزماجي اشتغل قواجي، واحد زبون طلب منه واحد قهوة مظبوطة راح مطلع المزورة واخد مقاس بق الزبون. واحد سكران كل يوم روح البيت بظهره، ظبطوا عسكري المرور في يوم قال له ايه الحكاية انا ملاحظ كده بقالك شهر كل يوم تيجي عدل وتخش الشارع اللي انت ساكن فيه بظهرك ايه النظام؟ الله صلى الله نفسي اعرف خيالي بيبات فين. مسطول راح يدور ناحيه اشاره مرور وقف كده يبص جنب الاشاره عسكري المرور شافه راح ماسكه قال له بتدور على ياض؟ قال له في شيلن وقع مني. قال له فين؟ قال له في الشارع اللي ورا. قال له الله طب وجاي تدور هنا ليه؟ قال له اصل هنا نور. راجل عجوز قوي دخل على الضابط في القسم قال له حضرة الضابط ابويا طلبني ابويا طلبني حضر الظبط. ظبط له كده قال له يا نهار ابيض انت لسه ليك انت عندك كام سنه يا راجل انت؟ انا عندي 100 سنه يا دكتور. عندك 100 سنه ولسه ابوك عايز؟ قطع ابوه راح جاب ابوه راجل عجوز مات كحاوي 150 سنه. تعال راجل انت انت بتضرب ابنك ده ليه؟ قال له اصله كان بيهزر مع جده.